بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية التاسعة عشرة، وهي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أولا، العلم يقتضي النظر، التفكر، التأمل، البحث، الدرس، المتابعة، البحث عن الدليل، اعتماد التعليل، هذا هو العلم. لذلك عد العلماء هذه الآية أصلا في رفض الاعتقاد تقليدا. من يعتقد تقليدا فإيمانه مرفوض. الإيمان المبني على التقليد مرفوض لنص هذه الآية. الله جل جلاله لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قال: فاعلم. والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوة إدراكية، أعطى الإنسان قوة إدراكية، بهذه القوة الإدراكية يستطيع أن يعلم، يستطيع أن ينظر، يستطيع أن يتأمل، أن يدرس، أن يبحث، أن يعلم، أن يبحث عن السبب، أن يربط الأسباب بالنتائج. هذا النشاط الفكري مما يتميز به الإنسان، مما امتاز به الإنسان على سائر المخلوقات. ما أمرك أن تعلم إلا بعد أن أعطاك موجبات العلم، ما أمرك أن تعلم إلا بعد أن زودك بهذا العقل أو ذاك الفكر، فاعلم. أما إذا قلنا لإنسان افعل وهو يفعل، ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني الثبات. إذا قلنا لمن لم يدرس ادرس، يعني عليه أن يدرس. أما إذا قلنا لمن هو يدرس ادرس، يعني داوم على هذه الدراسة. فالمعنى الأول يقتضي النظر والتأمل إلى أن تصل إلى يقين، يقين قطعي أنه لا إله إلا الله. أو إذا وجه الأمر لمن هو يطبق هذا الأمر، فمعناه أثبت على هذا الأمر. وأي أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي وأي أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو موجه بالتبعية إلى أمته صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أيضا مأمورون أن نعلم أنه لا إله إلا الله. ولكي نعلم أنه لا إله إلا الله، ينبغي أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، علينا أن نتفكر في خلقه، وعلينا أن نتفكر في أفعاله. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وعلينا أن نتدبر آياته. فمن أجل أن تعرف الله، بإمكانك أن تعرفه من خلقه ومن أفعاله ومن أقواله من كلامه. شيء آخر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما وصلت إليه بالاستدلال الآن جاءك بالخبر اليقيني. أنت بحثت ودرست وتأملت وتفكرت إلى أن وصلت إلى أنه لا إله إلا الله، استنباطا. الآن أخبرك الله أنه لا إله إلا الله يقينا، فقد جمعت إلى اليقين الاستدلالي اليقين الإخباري. هذا على كلمة فعلم، والأمر في القرآن يقتضي الوجوب. يعني من الخطأ الفادح أن يتصور الإنسان أن أوامر الله لا تزيد عن الصلاة والصيام والحج والزكاة. أي أمر في كتاب الله يقتضي الوجوب، أنت أمام منهج كامل. بل إن العبادات التعاملية والعبادات العلمية هي أخطر بكثير من العبادات التعبدية. يعني أمرك أن تفكر، أمرك أن تؤمن، أمرك أن تعتقد اعتقادا صحيحا، أمرك أن تعامل الناس بالصدق والأمانة. هذه العبادات التعاملية مع العبادات العلمية أهم من العبادات الشعائرية. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يحتاج إلى أن تقتطع من وقتك وقتا تتعرف فيه إلى الله عز وجل. أما أن يقول الإنسان ليس عندي وقت، هذا جواب، هذا عذر أقبح من ذنب. أنت خلقت من أجل أن تعرف الله، والله سبحانه وتعالى أعطاك كل المؤهلات وكل الإمكانات وأمرك أن تعلم. والعلم يقتضي النظر، يقتضي التأمل، يقتضي التفكر، يقتضي البحث، يقتضي البحث عن الأسباب، البحث عن الأسباب، يقتضي الموازنة، يقتضي ربط الأسباب بالنتائج، يقتضي البحث عن الدليل، يقتضي التعليل، إلى أن تستيقن أنه لا إله إلا الله. أما هذه الكلمة هي الدين كله، بل هي فحوى دعوة الأنبياء جميعا. يعني إذا أردت أن تضغط الدين كله في كلمات، قل لا إله إلا الله. الإله هو المعبود الذي يستحق العبادة. كلمة معبود يستحق العبادة. ومن الذي يستحق العبادة؟ هو الذي خلق، وهو الذي أمد، وهو الذي ربى، وهو الذي سير، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل، هو الذي بيده الأمر، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده الخلق والأمر، هو الذي لا يسأل عما يفعل، ليس من شأن الألوهية أن يسأل، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الذي يحكم لا معقب لحكمه. يعني إذا بحثت عن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الله عز وجل، ملخصها فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإله الذي يستحق العبادة. وهل يستحق العبادة من لا يخلق؟ هل يستحق العبادة من لا يرزق؟ هل يستحق العبادة من لا يحيي ولا يميت؟ هل يستحق العبادة من لا يعلم؟ هل يستحق العبادة من لا يرحم؟ هل يستحق العبادة من لا يعفو؟ لا تجد جهة مؤهلة أن تعبدها إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلماء استنبطوا من هذه الآية أن العبادة العلمية تسبق العبادة العملية. يعني أنت لا تعمل أو لا يصح عملك إن لم تعلم. لذلك العلم الخطوة الأولى إلى أي مكرمة، إلى أي كسب حقيقي في الدين. الخطوة الأولى العلم، ينبغي أن تعلم. لذلك حينما نعطل الجانب العلمي في الإنسان عطلنا فيه إنسانيته. لو حذفت العلم وموجبات العلم لرأيت الإنسان يستوي مع الحيوان في كل نشاطات حياته، من طعام وشراب ونوم وعمل وزواج، تستوي مع بقية المخلوقات لو ألغيت العلم. أما بالعلم تتميز عليهم جميعا أو عليها جميعا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنك إن علمت أنه لا إله إلا الله توجهت إليه وحده. لماذا تعلم؟ أضرب المثال مرة ثانية ذكرته كثيرا. أنت تدخل في بناء مؤلف من 10 طوابق، في كل طابق 10 غرف، في كل غرفة 5 موظفين، 10 طوابق. في كل هذا البناء إنسان واحد مخول أن يعطيك الموافقة على السفر، واحد. إذا أيقنت أن هناك واحدا هو الذي يوافق، هل يمكن أن تقف أمام موظف وأن تبذل ماء وجهك أمامه، أو أن ترجوه، أو أن تستعطفه، أو أن تقدم له هدية، وأنت تعلم أن الذي يوقع على السفر هو مدير هذه الدائرة؟ لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل أن تتجه إليه وحده، وعنده السعادة، من أجل أن تسعد. غير الله عز وجل لا يسعد، لا يسعد، ولو كان كبيرا، ولو كان غنيا، ولو كان قويا، لا يسعد. أمرك أن توحد من أجل أن توحد الوجهة، من أجل أن تسعد، من أجل أن تحقق سر وجودك في الأرض وإلى أبد الآبدين. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يقتضي التفكر في الكون، والعلم يقتضي النظر في أفعال الله عز وجل، والعلم يقتضي تدبر آيات القرآن الكريم، هكذا يقتضي العلم. لذلك إنسان ما له مجلس علم، ما له منهل علمي، ما له مرجع علمي، ما له مسجد يأوي إليه، إنسان ضائع شارد هالك، لأنه من دون مصدر علمي، من دون منهل علمي، من دون موجه، من دون مرجع، يفعل أفعالا سيئة، يتحرك حركة عشوائية، يقترف الحرام وهو لا يدري، يأخذ ما ليس له وهو لا يدري، يمشي في طريق مسدود وهو لا يدري، يتيه في هذه الدنيا وهو لا يدري، تتنازعه الأهواء، تمزقه الشهوات، تحطمه الكآبة. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله، لأن العلم بلا إله إلا الله أساس كل سعادة، أساس كل انضباط، أساس كل وجهة إلى الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ورد في بعض الأحاديث: لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابي. ورد أيضا أنه لا إله إلا الله لا يسبقها عمل، لأنه في شرك، ولا تتركوا ذنبا. يعني أنت تصور في مكان إنسان عظيم من البشر أنت معه، هل بإمكانك أن تتبذل في ثيابك أمامه؟ لا يمكن. هل بإمكانك أن تلفظ كلمة بذيئة؟ لا يمكن. شعورك أنه يعلم وأنه معك يجعلك تنضبط. لذلك إذا علمت أنه لا إله إلا الله، أخواننا، هذه كلمة تقال، لكن ترجمتها تحتاج إلى سنوات، إلى جهد جهيد. نظن الجنة يمكن أن تنالها بركيعات تركعها ودريهمات تنفقها، الجنة أعظم من ذلك، أعظم بكثير. الجنة تحتاج إلى طلب العلم، إلى جلوس على الركب في المساجد، إلى سنوات، لأن سلعة الله غالية. يعني بنظام الحياة الدنيا، في إنسان يقال له دكتور أو بحط دال قبل اسمه، قبل دراسة 35 سنة، في إنسان كي يقال له دكتور أو يقال له السيد فلان أو الأستاذ أو المهندس، في إنسان يصل لمرتبة علمية في الدنيا وقد لا تغنيه شيئا، وقد لا يكفي دخل هذه الشهادة 5 أيام من الشهر، ومع ذلك هذا اللقب العلمي يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة. الإنسان يطمع أن يدخل الجنة، أن يكون مؤمنا، أعلى لقب علمي، أعلى لقب أخلاقي، أعلى لقب جمالي. الإنسان يطمع أن يكون مؤمنا من دون أن يجد في وقته وقتا يطلب فيه العلم، ينهل فيه من مناهل المعرفة. لذلك كل إنسان يلغي من حياته العلم أو طلب العلم، أنا أقول لكم يلغي وجوده الإنساني، يلغي وجوده الإنساني. تعلم أنه لا إله إلا الله. إذا كان هذا الأمر موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا اليقين الإخباري المتطابق مع اليقين الاستدلالي، أو إذا أردنا أن نعمم هذا الأمر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة التبليغ، أي على كل مؤمن أن يبذل جهدا واضحا في معرفة أنه لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن يغتر الإنسان أو أن يتوهم أنه مؤمن بأن لهذا الكون إلها. هذه الحقيقة ما أنكرها أحد إلا قلة قليلة جدا من المرضى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو سألت أهل الدنيا سكان القارات الخمس من خلق الكون لقالوا الله. طيب بوذا هذا نتقرب به إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأن تعتقد أن لهذا الكون خالقا، هذا إيمان لا أحد ينكره أولا، ولا يرقى بك ثانيا، ولا يمنعك من المعاصي ثالثا، ولا يسمو بروحك إلى الله عز وجل. لكن الإيمان المطلوب الإيمان بلا إله إلا الله، توحيد الربوبية أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا واحدا، لكن توحيد الألوهية أن تؤمن بأن لهذا الكون خالقا هو المسير لكل شؤونه، هو المستحق للعبادة. العبادة أن تتجه إلى جهة ما، أن تمحضها ودك، أن تمحضها حبك، أن تمحضها طاعتك، هذه العبادة. يعني خلاصة الطاعة وخلاصة الحب وخلاصة الاستسلام وخلاصة الانصياع هي العبادة. فلذلك إن علمت أنه لا إله إلا الله، لا مسير لهذا الكون إلا الله، عبدته. فإذا عبدته سعدت بقربه. يعني الدين علم، سلوك، سعادة، جانب عقلي، جانب عملي، جانب جمالي. الجمالي هو الهدف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الجانب الجمالي. الثمن السلوك، السبب المعرفة، سبب الثمن نتيجة، تعرفه تطيعه تسعد به، هذا الدين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هنا في نقطة باللغة دقيقة جدا، هذه اللغة، هذه النقطة إعادة الجار. تقول مثلا أمسكت بالقلم والدفتر، أمسكت بالقلم وبالدفتر في معنى آخر، فرق كبير بين أن تقول أمسكت بالقلم والدفتر، يعني عطفت المجرور الثاني على الأول. أما إذا قلت أمسكت بالقلم وبالدفتر، هنا المجروران اختلفا، العمل اختلف والاسم اختلف. فإذا قال الله عز وجل يا محمد استغفر لذنبك، ويا أيها المؤمنون استغفروا لذنوبكم، معنى ذلك أن استغفار النبي غير استغفار المؤمنين، وأن ذنب النبي غير ذنب المؤمنين. إعادة الجار يعني التمايز بين المجرورين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لئلا يقع في الذنب، إن صح التعبير هو استغفار وقائي، يستغفر لكي لا يذنب، يستغفر لئلا يذنب، يستغفر. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في علم العقيدة معصوم قبل النبوة وبعد النبوة، من الصغائر والكبائر، من الأقوال والأفعال والأحوال والشأن، عصمة تامة مطلقة. الله سبحانه وتعالى يعصم الأنبياء لأنهم مشرعون. لو أنه تطرق إلى اعتقادنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخطئ شككنا في كل سنته، معصوم عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، لا قبل النبوة ولا بعدها، لا في الكبائر ولا في الصغائر. فالنبي معصوم. إذن استغفار النبي من طبيعة غير استغفار المؤمنين. النبي يستغفر لئلا يخطئ، يستغفر لئلا يقع في الذنب، استغفاره وقائي. يعني إنسان يمشي في طريق في جوار في حفر، فإذا وقع في حفرة نهض منها، هكذا هذا شأن المؤمن، إذا وقع في حفرة نهض منها. لكن الذي يطلق مصباحا متألقا كشافا وضاءا، هذا لا يقع في الحفرة لأنه رآها قبل أن يقع بها. فالأول يتقي الحفر بالخروج منها، والثاني يتقي الحفر بعدم الوقوع فيها. فاستغفار النبي شيء، واستغفار المؤمنين شيء آخر. المؤمن قد يقع بالذنب ثم يستغفر. إذن واستغفر لذنبك. بعضهم قال إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب فهو ترك الأولى، هكذا قال بعض المفسرين. لكن الأصح أن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام استغفار وقائي، يعني يتصل بالله ليتألق مصباحه ليرى كل شيء أمامه فلا يقع في ذنب. أما المؤمن يقع في الذنب فيستغفر فيغفر الله له. لذلك الجار واستغفر لذنبك، هي لام حرف جر، وللمؤمنين. استغفار المؤمنين غير استغفار الله، وطبيعة ذنب المؤمنين غير طبيعة ذنب النبي عليه الصلاة والسلام. واستغفر لذنبك وللمؤمنين. بعضهم قال إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب، فذنبه أنه كلما أقبل على الله عز وجل عرف من كمالاته وأسمائه الحسنى ما لم يعرفه من قبل، فيشعر بالذنب لمعرفته التي كانت قبل معرفته الجديدة. الإنسان أنت ظن أنه معه ليسانس فلان، ثم اكتشفت أنه معه دكتوراه، تشعر أنه ما قدرته حق قدره في النظرة الأولى. لعل هذا أيضا مما نفسر به ذنب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يقبل على الله بشكل مستمر، وكلما أقبل عليه رأى من كماله ما لم يره من قبل. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الإنسان يتقلب في أحواله ثم يستقر على حال، أو يتقلب في النهار من نشاط إلى نشاط ثم يثوي في الليل، أو يتقلب في الدنيا من عمل إلى عمل ثم يثوي في الآخرة إما في جنة أو في نار. التقلب الحركة، والثواء الاستقرار. فالله سبحانه وتعالى يعلم متقلبنا ومثوانا. لعل الله سبحانه وتعالى يرى أن هذا الإنسان في حيرة، في حركة عشوائية، لكن الله يعلم فيه الخير، إذن يمهله إلى أن يثوي على طاعة الله. ولعل هذا المنافق يعلم الله جل جلاله أنه يتحرك ليرضي المؤمنين، لكنه ليس مؤمنا، له مصالح مع المؤمنين، فيعمل بعمل أهل الجنة، لكنه ربما استقر على غير ذلك. إذا التقلب الحركة، ومثواكم السوي الاستقرار. فالله عز وجل يعني يعلم حاضركم ومستقبلكم، يعلم الحركة الظاهرة والحال العميق، يعلم حالكم في الدنيا وحالكم في الآخرة. يعني كلمة شمولية، يعلم متقلبكم ومثواكم. أيام الإنسان يعمل في التجارة وفي الوظيفة ويسافر ثم يستقر على هذه المصلحة، ففي حركة استكشافية ثم هناك استقرار. قد تكون الدنيا للحركة والآخرة استقرار. يعلم ما تفعلون في الدنيا ويعلم ما أنتم عليه في الآخرة، يعلم ما تفعلونه في النهار وما تستقرون عليه في الليل. الإنسان فيه له جلوة وله خلوة، في الجلوة متقلبكم وفي الخلوة مثواكم. إما الآية معناها يعلم ما تفعلونه في النهار وما تقولونه وما تدعونه وما تفتخرون به، ويعلم ما أنتم عليه في الليل. هل أنتم في مستوى هذه الدعوة؟ أما أحوالكم في الليل غير أحوالكم في النهار. يعلم متقلبكم ومثواكم، يعلم ما أنتم عليه في الدنيا وما أنتم عليه في الآخرة، يعلم ظاهركم ويعلم باطنكم. يعني الآية شمولية يصدق عليها معاني كثيرة. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، في آية تؤكد هذا المعنى. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. على التقلب التصرف، أيام الإنسان ينتقل من حال إلى حال، من يقين إلى يقين، من عمل إلى عمل، من درجة إلى درجة، من رقي إلى رقي. هذا التقلب، التقلب في مدارج الآخرة، في مدارج السالكين، أو التقلب في دركات الضالين، التطور نحو الأعلى أو نحو الأسفل. ويعلم الله عز وجل أين يستقر هذا الإنسان، في أي مكان يستقر، أو في أي دركة من دركات النار يستقر. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني سورة تدعو إلى الجهاد. قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يعني المنافقون هم مع المؤمنين في صلواتهم، في صيامهم، في احتفالاتهم، أما في الجهاد والقتال هم ليسوا معهم. ترتعد فرائصهم، تخور قلوبهم، تضعف عزيمتهم. فقال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة تدعونا إلى القتال، إلى الجهاد، طبعا لإيمانهم ولتشوقهم للبذل في سبيل الله. قال فإذا أنزلت سورة محكمة، محكمة يعني واضحة لا تحتاج إلى تفسير. ومن رحمة الله بنا أن الآيات التي تتعلق بالحرام والحلال وبأصول العقيدة آيات محكمة لا تحتاج إلى تفسير، واضحة لا تحتاج أبدا، ليست موضع جدل ولا موضع اجتهاد ولا موضع يعني تردد. الآيات المحكمات واضحات جليات. قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء المنافقون في آية أخرى الله عز وجل قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن هذا المصطلح في القرآن يعني المنافقين. قال رأيت المنافقين، يعني رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك بخوف شديد، بفزع، بانهيار، نظر المغشي عليه من الموت، خافوا على هذه الحياة الدنيا أن تنقطع، خافوا أن يموتوا، فأولى لهم. والحقيقة هذا مقياس دقيق جدا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. علامة المؤمن الصادق أنه يرجو لقاء الله أو يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. أما إذا أراد الحياة الدنيا فإنما يريدها ليزداد عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلا يرغب المؤمن في الحياة إلا ابتغاء أن يزداد عمله الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا ويقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. إلا أن الذين ابتعدوا عن ربهم وعصوا أمره لا شيء يخيفهم كالموت. والتفكر في الموت يعني مقياس دقيق، فالإنسان إذا خاف من الموت خوفا مرضيا فهذه علامة ليست طيبة. أما إذا يعني تصور الموت فلم يرى فيه ما ينخلع له قلبه، هي علامة طيبة، إنه علامة صحة العمل عدم الخوف من الموت، وعلامة الانحراف وأكل أموال الناس بالباطل والعدوان على الناس وظلمهم هذه علامتها الخوف من الموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. والحقيقة الإنسان لما يخوض حرب مثلا، المؤمن يرحب بلقاء الله عز وجل، تظهر منه شجاعة، شيء لا يصدق، قد تكون فئة قليلة جدا تنقض عليها فئة كبيرة كبيرة، وتبقى أسابيع أربعة دون أن تصل إلى مرادها. السبب أن المؤمن يرحب بالموت فيصبح شجاعا، بينما غير المؤمن يعني الموت يشل حركته، الخوف من الموت يشل حركته. فأولى لهم، لها تفاسير كثيرة هذه الكلمة، من أوجه تفسيراتها أولى لهم أن يطيعوا الله، أولى لهم أن يتوبوا إليه، أولى لهم أن يقبلوا عليه، أولى لهم أن يتجهوا إلى الآخرة. أولى لك، أولى لك فأولى، الأولى يعني الأفضل، الأحسن، الأكمل، الذي يليق بك أن تفعل كذا وكذا. فأولى لهم يعني أولى لهم أن يطيعوا الله عز وجل، أولى لهم أن يؤمنوا، أولى لهم أن يخلصوا، أولى لهم أن يتوبوا. فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني الأولى بالإنسان والذي يليق به أن يكون عمله طاعة وقوله حقا، أن يكون عمله طاعة وأن يكون قوله حقا. في عندك سلوك، عندك كلام، طاعة وقول معروف. القول المعروف هو القول الحق، والطاعة هي طاعة الله عز وجل. طاعة وقول معروف، هذا أولى لهم، أولى لهم أن يطيعوا، وأولى لهم أن ينطقوا بالحق. فإذا عزم الأمر، يعني جاء وقت الشدة، جاء وقت اللقاء مع العدو، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا الله في بذل أنفسهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لماذا رضي الله عن المؤمنين؟ قال: لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت تحت الشجرة. إذا قلنا للصحابة رضي الله عنهم فهذه عبارة تقريرية، أما إذا قلنا عن عالم جليل رضي الله عنه هذه عبارة دعائية، وفرق كبير بين التقرير وبين الدعاء. طاعة وقول معروف يعني أولى لهم أن يطيعوا وأن ينطقوا بالحق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا معناه أن الإنسان دائما إذا آثر الآخرة على الدنيا ربح الدنيا والآخرة، وأنه دائما إذا آثر الدنيا على الآخرة خسر الآخرة والدنيا. يعني ما في حل وسط، إما أن تربحهما معا وإما أن تخسرهما معا. والإنسان ربما كانت نيته أفضل من عمله، حينما فإذا عزم الأمر. لو أنهم صدقوا الله في بذل نفوسهم ربما ينتصرون، فيعيشوا حياة مديدة في عز كريم. الله عز وجل قال وينصرك الله نصرا عزيزا، النصر العزيز مفرح. والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فلما الإنسان يبذل حياته من أجل نشر كلمة الحق ربما كسب حياته وكسب آخرته. والإنسان حينما يضن بحياته من أجل نشر الحق خسر حياته وخسر آخرته. والقضية معادلة صعبة، إما أن تربحهما معا وإما أن تخسرهما معا. إذن علينا بالصدق. فهل عسيتم إن توليتم، يعني في الأرض، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الإنسان حينما يتولى أمر الناس إما أن يصلحهم وإما أن يفسدهم، لعله يفسدهم بالمعصية، يفسدهم حينما يظلمهم، يفسدهم حينما يسمح لبعضهم أن يتكلم على بعض، أفسدهم جميعا، يفسدهم إذا أصغى لأحدهم وأصم أذنه عن الآخر، يفسدهم إذا فرق بينهم، يفسدهم إذا قرب بعضهم وأبعد بعضهم الآخر، يفسدهم إذا ميز بينهم، يفسدهم إذا ظلمهم، يفسدهم إذا اهتم بدنياهم ولم يهتم بآخرتهم. بل إن بعضهم يرى أن في فساد الناس مصلحة له. نعم، فلذلك فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والإنسان أحيانا من أجل مصالحه يضحي بكل علاقاته، والدنيا إذا أحبها الإنسان حبا جما دفع ثمنها باهظا، دفع آخرته ثمنها، دفع علاقاته مع أقربائه، دفع مبادئه ثمنا لدنيا. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طبعا أن يتولى الإنسان أمر الناس هذه أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من رحم الله. أن يتولى الناس أمر عشرة هي أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من رحم الله. فالإنسان إذا تولى أمر عشرة فلم يحطها بنصحه حرم الله عليه الجنة يوم القيامة. من تولى أمر عشرة فلم يحطها بنصحه حرم الله عليه الجنة يوم القيامة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ استوى رئيس دائرة مثلا عنده 10 موظفين، إذا قرب الأغنياء وأبعد الفقراء فقد أفسدهم، إذا أصغى إلى وشاية بعضهم ولم يتحقق من الأمر فقد أفسدهم جميعا، إذا ظلمهم فقد أفسدهم، إذا ضيق عليهم فقد أفسدهم، إذا توهم أن مصلحته في فساد دينهم فدعاهم إلى الفساد كي يحكم يعني عليهم قبضته فقد أفسدهم. فالإفساد إخراج الشيء عن طبيعته. الإنسان مفطور فطرة عالية، فإذا رسخت فيه الفضيلة والصدق والأمانة والرحمة والعدل أنت حافظت على البنية العالية، حافظت على طبيعة الإنسان. أما إذا قربت المنافق وأبعدت الصادق، إذا واحد نصحك أبعدته، واحد نافق لك قربته، قربت الغني وبعدت الفقير، أخذت من هذا وأعطيت لهذا، هذا ظلمته وهذا أكرمته فقد أفسدته. فالإنسان أحيانا يمتحن، يتولى مدير مدرسة أيام، رئيس مستشفى أيام، رئيس دائرة عنده 10 موظفين، فإذا حاب بعضهم عملهم بمكيالين أفسدهم، قرب من يلوذ به أفسدهم، قرب الأغنياء أفسدهم، قرب المنافقين أفسدهم، ضيق عليهم أفسدهم، أصغى إلى وشاية بعضهم فقد أفسدهم، هذا هو المعنى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لذلك الإنسان إذا انتقى، لو أنه معلم ابتدائي انتقى على الريف، وفي هذا الصف من هو أرضى لله منه؟ فقد خان الله ورسوله. يجب أن تختار الإنسان المناسب، الكفر المخلص، وأن تجعل هناك مقياس دقيق. يعني إياكم أن تفعلوا ذلك، فهل عسيتم لعلكم تفعلون هذا؟ إياكم أن تفعلوا ذلك. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا الإنسان إذا خوفته، أو إذا أفقرته، أو إذا أحوجت المرأة أن تأكل بثدييها، فقد أفسدتها. كان ضيقت على الإنسان حتى اضطر أن يأكل المال الحرام، فقد أفسدته. من الذي جعله يأكل المال الحرام؟ الذي ضيق عليه. إذن الإفساد واسع جدا، يعني أن تخرجه عن طبيعته. الإنسان ينبغي أن يكون أمينا، جعلته يخون من أجل أن يأكل. ينبغي أن يكون صادقا، جعلته يكذب. ينبغي أن يكون عفيفا، جعلته طبعا طريق الزواج طويل كثير، فحملت الشاب على أن يزني. أفسدناه نحن حينما وضعنا العراقيل أمام زواج الشباب، أفسدنا الشباب. يعني شيء مخيف. المفروض الإنسان يكون في بناء الإنسان لا في هدمه. لذلك الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. ملعون. تخوف إنسان، تضطر إنسان يأكل مال حرام، تدفعه إلى أن يزني. إذا كان الأمور أصبحت معقدة جدا، إذا الأعمال قليلة تدفعه للسرقة. دائما لما تنشأ بطالة ينشأ مع البطالة سرقات وجرائم، خط الجريمة يصعد مع البطالة دائما. إذا سمحنا ببرامج مثلا فيها فساد، قد يقع الأخ على أخته، كان هي الأطباق سمحنا فيها، قد يقع الأخ على أخته، قد يقع زنا المحارم الذي لا يمكن لإنسان يتصوره، يقع هذا. فإذا كان سمحنا بشيء يفسد الأخلاق فقد أفسدناه. هي آية واسعة جدا. قد نفسد الأخلاق، قد نفسد العلاقات، قد نفسد النفس البشرية، قد نحمل الناس على الخيانة، على الكذب، على النفاق، على الزنا. هذا كله نعم إفساد. لذلك لما بتشوف يعني في قوانين صارمة جدا تكافح المخدرات ترتاح لها أنت. إيه والله، إعدام الذي يتاجر بالمخدرات، إعدام القانون الجديد. يعني إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. الآن في مخدرات، شمة واحدة صار مدمن، انتهى الإنسان، صار يسرق، هدم أسرة. يعني من يشقى به؟ أبوه وأمه تشقيان به. فلنقل شيء محرم، بشيع الفحشاء، بشيع الفاحشة، يفرجيك فيلم أنهيته، انتهى خلاص. هذا الفساد. الإفساد يعني أن تخرج الإنسان عن طبيعته الخيرة. لما تشوف فتاة مثلا تخاف من الله، تؤدي صلواتها، تستحي، هي طبيعة فتاة كما أرادها الله. أما إذا دفعتها إلى الاختلاط مع الرجال، دفعتها إلى الاحتكاك معهم، فأصبحت مسترجلة، وأصبحت جريئة، وأصبحت تتساهل في أمر دينها، أصبحت مسار فتنة. أنت أفسدتها، وأفسدت من حولها وأنت لا تدري. فكلمة إفساد غير أن ماء، صفات الماء مثلا لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. إذا كان عكر أفسدته، رائحة نتن أفسدته، له طعم قبيح أفسدته. فالإنسان ينبغي أن يكون صادقاً، أميناً، عفيفاً، بريئاً، محباً، منصفاً. فحينما تسهم في إفساد هذه البنية النفسية فهذا عمل خطير. لذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا. يعني إنسان يقترف مثلاً جرائم، هذا ينبغي أن يعاقب عقاباً شديداً. والإنسان يرتاح أحياناً لما يلاقي الأمن مستتب. هذه من نعم الله العظمى. إن الله يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك يعني هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء يفسدون وهم في حالة عمى، يعني اختاروا الشهوة من لوازم اختيار الشهوة أن الشهوة كانت كالوقر في آذانهم وكالغشاوة على أعينهم، ففقدوا بصرهم، فقدوا رؤيتهم الصحيحة، وفقدوا إصغاءهم للحق. أولئك الذين لعنهم الله، لما أفسدوا عباد الله هو أساس الدين، أن تتقرب إلى الله بخدمة عباده، بإكرامهم، بالإحسان إليهم، بإنصافهم، بمسح جراحاتهم، بمسح دموعهم، هذا الأساس. أصل التقرب إلى الله خدمة العباد. وكل إنسان يفسد إنسان يفقره، يجيعه، يدفعه إلى الزنا، يدفعه إلى أن يأكل المال الحرام، يدفعه إلى أن يخون، يدفعه إلى أن يزني، فقد أفسده. فالإنسان قبل أن يتصرف، قبل أن يقول، قبل أن يفعل، لينظر ماذا يفعل. يعني أقرب شيء لنا الأب الذي يأتي بهذه الأجهزة التي تشيع الفساد في البيت، ماذا فعل هذا الأب بأولاده؟ أفسدهم. هو ولي أمر أولاده، فإذا سمح لهم بشيء يحطمهم ويقيم العلاقات التي لا ترضي الله بينهم فقد أفسدهم. هذه كلمة واسعة جدا، لكن ملخصها أن إفساد الشيء إخراجه عن طبيعته، والإنسان له فطرة عالية، فإذا حملته على المعصية أو على الكذب أو على النفاق أو على السرقة أو على الزنا أو على أو أخفته أو أجعته أو قهرته فقد أفسدته، شوهت حقيقته. فلذلك الصحة النفسية بالإيمان، وكل إنسان بعيد عن الإيمان في عنده مرض نفسي، بصير خوف شديد، نفاق شديد، قهر، حرمان، ضياع، تشتت. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أفسدوا لعنهم الله. فأنت أمام شيئين، إما أن تفعل شيئا تتقرب به إلى الله كخدمة العباد، كإصلاح ذات العباد، أصلحوا ذات بينكم. الله إذا أصلحت بين الناس، نميت القيم، نميت المكارم، دفعت الاستقامة للخوف من الله، حصلت الإنسان بالاستقامة، عرفته بالله، أنت وصلت بالله عز وجل، إذا أنت الآن تتقرب إلى الله بهذا العمل. أما إذا أفسدته دليته على الشهوات، يعني ممكن إنسان يفسد إنسان فيلم واحد، انتهى أخذ خط آخر، يمكن يفسده بمجلة، يفسده بقصة، يفسده بشمة، انتهى. لكن واحد يعني الله عز وجل هيك، الله يعافي كل أخ مبتلى بالتدخين، أساسه في سيء أفسده، هذا الصديق السوء يعني يسبب المتاعب التي لا حصر لها للأهل دائما. فلذلك الفساد شيء مخيف، ومن علامات المنافق أنه يفسد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أولئك الذين لعنهم الله، حينما أفسدوا طردهم الله من رحمته، لما طردهم انقطعوا عن نور الله عز وجل، فأصمهم تحصيل حاصل وأعمى أبصارهم، صارت الشهوة وقرا في آذانهم أصمتهم، وصارت الشهوة غشاوة على أعينهم فأعمت أبصارهم. الأساس أنهم آثروا الشهوة فأصبحوا في متاهة وفي عمى وفي صمم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني هي آية دقيقة جدا، نحن مطلوب منا أن نقرأ القرآن وأن نقرأه مجودا وأن نحفظ القرآن، لكن الشيء الذي لا يمكن أن نفرط فيه مطلوب منا قبل كل شيء أن نتدبر آيات القرآن الكريم. كيف الإنسان بيكون في عنده قضية بيصدر مرسوم تشريعي أيام بمس حرفته، كيف يقرأ بعناية بالغة؟ وفرضنا إنسان يعمل في حرفة صدر مرسوم بنظم هذه الحرفة، يعمل في تجارة العقارات، طلع نظام ضرائبي جديد، كيف يقرأ بعناية بالغة حرف حرف كلمة كلمة، يسأل الخبراء، يسأل المختصين، ينتظر مرسوم تفصيلي تفسيري. هكذا الإنسان لماذا في شأن دنياه يعتني بالنصوص ويفهمها؟ قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هاتان الآيتان إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرحهما في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.